بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل عامنا هذا عام خير وبركة وعز ونصر للإسلام والمسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذه الأمطار وأن يجعلها غياثا لبلداننا، وأن يجعل معها غياث قلوبنا بالإيمان والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. نحن مع دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. أحسنت. يقول الشيخ: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم أو تركهم دينهم، يجوز الأمران، هو الغلو في الصالحين. هو إما أن تكون ضمير فصل أو تكون مبتدأ، والغلو إما أن تكون خبر أو تكون خبر أن، أو يكون خبر أن هو الجملة، هو الغلو في الصالحين. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب واضح في الدلالة على عنوان الباب، وهو أن الغلو في الصالحين هو السبب الأكبر لكفر بني آدم. هناك أسباب كثيرة، لكن السبب الأكبر وهو الخطير والذي تبتلى به الأمم ويخشى أن تبتلى به هذه الأمة الإسلامية، هو هذا السبب الذي ذكره، وهو الغلو في الصالحين. وسلسلة الغلو في الصالحين في التاريخ كما هو معلوم واضحة كما دل عليه هذا الباب. ومن ثم فإن علاقة هذا بكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، فليحذر منه. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا نهي من الله عز وجل لأهل الكتاب أن يقعوا في الغلو. الغلو في الدين، والغلو فيه هو التعمق فيه من غير وجه حق، أو التعمق فيه بما يؤدي إلى الخروج من أصوله وحقائقه. لأن التعمق في الدين أو العبادة أو الطاعة متفاوتة، لكن يكون غلوا إذا أدى إلى الخروج عن منهج الاعتدال والوسط، إما إلى مبالغة لم يدل عليها دليل، أو إلى ما هو أشد من ذلك أن يؤدي إلى، والعياذ بالله، إلى كفر أو شرك ونحو ذلك. فكل هذا يسمى غلوا. قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، واضح أن سياق هذا الكتاب هذا الخطاب لأهل الكتاب لأنهم وقعوا في الغلو كما أخبر الله عز وجل. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهذه الآية تفسرها الآيات الأخرى التي تدل على الغلو الذي وقع فيه أهل الكتاب، فمشكلتهم هي هذه. والمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن غلو أهل الكتاب الذي نهى الله عنه نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو من أخطر ما يمكن أن تقع فيه هذه الأمة في سلوك سنن من كان قبلها، كما سبق في بعض الأبواب فيما يتعلق بهذا الموضوع. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون حذر من ذلك تحذيرا شديدا. هنا في هذا الباب الشيخ رحمه الله تعالى، لاحظوا معي، ذكر عدة قضايا متعلقة به ولها علاقة بارتباط به. الأول هو نهي أهل الكتاب عن الغلو، ونهي أهل الكتاب عن الغلو لما يأتي في كتاب الله عز وجل إنما هو شاهد على ما يشاهده الناس من الغلو، يعني بمعنى أن الإنسان قد يظن أن عبادة المسيح من دون الله عز وجل وغلو النصارى إنه هذا أمر يعني وقع فيه هؤلاء. هذه الآية جاءت لتقول إن الله سبحانه وتعالى نهى أهل الكتاب على ألسن رسله، وجاءت هذه الآية دليلا صريحا على أن الله عز وجل نهى عن ذلك لكنهم وقعوا في هذا. إذن النهي من رب العالمين قائم لكنهم وقعوا في المخالفة. الثانية في هذا الباب وهي كيف نشأ الشرك في بني آدم، وهذا ذكر فيه ما رواه يعني البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا في قول الله تعالى في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذا فيه إشارة إلى نشأة الشرك بالله عز وجل والغلو في الصالحين في بني آدم، لأنه كما جاء عن ابن عباس بعد أن نزل آدم إلى الجنة كان على التوحيد، وكانت الأجيال على التوحيد 10 قرون إلى أن نشأ الشرك في قوم نوح أو في القوم الذين بعث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام. فهذه القرون 10 الأولى كانت قرون كمال وتوحيد وإيمان، وليست قرون بدائية وجهل كما يظن الذين كتبوا في مسائل الأديان وتطورها. المنهج القرآني يبين هذه القضية بيانا واضحا. نشأة البشرية، آدم كان من أكمل بني آدم، كيف لا وهو نبي الله، أسجد الله له ملائكة، علمه أسماء كل شيء حتى إن الملائكة لم تعرف هذه الأسماء، فضله ربه سبحانه وتعالى، فأهبط إلى هذه الأرض فكان هو وذريته قرونا على الإيمان والتوحيد. فما يقوله الذين كتبوا في تاريخ الأديان ونشأة التوحيد ونحو ذلك من قضايا البدائية والجهل وتطور عقل الإنسان ونحو ذلك، هذه كلها نظريات فاسدة ومبنية أيضا على نظريات داروين وغيرها في تطور الأنواع، لأن تطور الدين وتطور الأنواع هما قضيتان في الفكر الغربي مترابطتان. فالقرآن الكريم يبين بطلان هاتين النظريتين، تطور الأنواع وهي نظرية داروين اللي يقول إنه الإنسان جرثومة قديمة وآخره قرد ثم تطور إلى أن يكون هذا الإنسان، أو نظرية تطور الدين التي تقول إن الإنسان نشأ جاهلا لا يعرف شيء ثم بدأ يتعرف على ما حوله فوقع في الشركيات، صار يعبد حجرا وجبلا وشمسا وقمرا حتى تطور عقله. كل هذا تبين الحقائق القرآنية أنه باطل. كيف وقع الكفر والشرك في بني آدم أيها الإخوة في الله؟ جاء في بيانه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية ود وصواع ويغوث ويعوق ونسرى كانت أسماء أو كانوا رجالا صالحين في قوم نوح. هنا تأتي العلاقة بين هذا الأمر أو هذه الرواية الموقوفة عن ابن عباس وبين الكتاب أو الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو مسألة الغلو في الصالحين. إذن هذه أسماء رجال صالحين، كيف نشأ الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله عز وجل؟ هذه النشأة جاءت بطريقين. الطريق الأول هو التصوير، صوروا تماثيلهم، ومن هنا جاءت الأدلة في النهي عن التصوير، ولا يزال التصوير حراما، وإنما يستثنى منه ما خرج عن صورة التصوير عند بعض العلماء، أو ما كان ضرورة أو له حاجة ماسة، لكن يبقى الحكم الشرعي قائما نظرا لأن العلة في تحريم التصوير إنما هي ثلاث علل، ثنتان منصوص عليهما والثالثة استنبطها العلماء. الأولى المضاهاة لخلق الله، فمن صور فقد ضاهى خلق الله. الثانية الخوف من الشرك، لأن تصوير العظماء يؤدي إلى الشرك بهم، وما تماثيل العظماء الموجودة الآن إلا وهي وسائل واضحة وصريحة في تعظيم هؤلاء، تماثيل لينين وتماثيل بوذا وتماثيل كمال أتاتورك وغيرهم والطواغيت حتى ممن ينتسب إلى الإسلام، تماثيلهم هي من أشد الأسباب وأعظم الأسباب لعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى، هذه علة ثانية. فالتصوير يخاف منه من أجل الوقوع في الشرك. العلة الثالثة فتنة الصور، الفتنة بالصور، لأن الصور كما فيها فتنة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. فهذه الرواية عن ابن عباس تبين كيفية النشأ من جهتين، الجهة الأولى فتنة التصوير، الثانية الغلو في الصالحين، لأن الشيطان لما أراد أن يضل هؤلاء وأن يغويهم أتاهم بهذين الأمرين، أحدهما لو صورتم، فتنة الصور، الثانية فتنة التعلق بهؤلاء الصالحين أن تتذكروهم فتنشطوا للعبادة. وهذا التعليل هو الموجود الآن ممن يتعلق بالقبور وغيرهم، هو يقول أنا إذا زرته أو أتيت إليه أو نحو ذلك أحس بأنني أقوى على العبادة والطاعة ونحو ذلك. فالعلة هي العلة كما هو واضح وكما هو معلوم، ومن ثم فإن هذه الرواية فيها بيان لهاتين القضيتين. طيب، هذه الرواية فيها السببان، التعلق بالصالحين وإيش والصور، لكن الذي أدى بهؤلاء الناس المؤمنين الموحدين الصالحين الذي أدى بهم إلى الوقوع في هذا أمور ثلاثة، أحدها التساهل في البدعة، التساهل في المحرم مثل التصوير يؤدي إلى الفتنة، الثانية نسيان العلم، ونسي العلم عبدت، نسيان العلم، لأن نسيان العلم، العلم فيه تذكير والعلماء يذكرون الناس ويوقظونهم. الأمر الثالث من الأسباب اتباع خطوات الشيطان، فكان هذا سببا في وقوع هؤلاء في عبادتهم. في البداية أمر عادي أو أمر محرم تطور إلى أن يكون والعياذ بالله شركا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عكفوا على قبورهم، صوروا تماثيلهم، طال عليهم الأمد، عبدوهم. هذه قصة نشأة الأولى مع أهل الكتاب، والثانية قصة نشأة الشرك في بني آدم. القضية الثالثة في هذا الباب حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه التحذير الصريح من الإطراء والغلو، وفيه التمثيل بمثال واقع مشاهد كان المسلمون في زمن النبوة يرونه بأم يعنيهم، كما أطرت النصارى ابن مريم. بعدين فيه علاج لهذا الغلو بالوسطية، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يحذر أصحابه ويحذر هذه الأمة من الوقوع في الغلو فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وقد وقع ما حذر منه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا من يغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم فيستغيث به ويدعوه من دون الله ويرفعه فوق منزلته. ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه كيف يتعاملون معه. فما الذي يحبه صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه كان يحب ما أمرهم به وما كان يعاملهم به. لما قالوا يا رسول الله أنت سيدنا وخيرنا إلى آخر، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم كما سبق في باب مضى وعلقنا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حذر من الغلو فيه، والغلو فيه مفتاح للغلو في غيره. ثم جاء الحديث الآخر وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو عموما، فقال إياكم والغلو. وهذا الحديث جاء في مسألة عجيبة وهي رمي الجمار، القط لي الحصى، الحصى حصيات ترمى يكبر، يعني هي مسألة من مسائل الحج، واجب من واجبات الحج، لكن هذه الحصات كونها تلتقط أصغر أو أكبر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرموا في مثل هذه وإياكم والغلو. فجاء التحذير من الغلو في الرمي، وهذا كما يقول الأصليون داخل في النص حكمة، لأنه هو سبب ورود الحديث. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ حجارة كبيرة ليرمي بها، لأن هذا من الغلو. لكن دلالة الحديث عامة، فهي تشمل كل جانب من جوانب الدين. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو فيه. ثم الحديث الأخير وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. والمتنطع هو المتعمق، المتعمق في الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني المتعمق فيه بشكل متكلف، بشكل متكلف. وإلا فالعلم والتأصيل والعمق فيه وغير ذلك كل هذا مطلوب، ولا يدخل في هذا التحذير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التعمق والغلو الذي يصل أحيانا إلى والعياذ بالله الوقوع فيما لا يحمد. ولهذا بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال التعمق هو الدخول في علم الكلام، في علم الفلسفة، هذا يقول تنطع. الدخول فيه هو تعمق يؤدي إلى الغلو وإلى الانحراف. ويدخل في ذلك أحيانا التعمق والتنطع في المسائل التي ظهر حكمها، فينبغي للإنسان أن يكون سهلا ميسرا ناظرا في المسائل الشرعية، وأن لا يأخذ في مقامات التشدق والتقعر ونحو ذلك. ومن ثم فإن بعض الشارحين أدخل في ذلك حتى التقعر والتشدق في باب اللغة، فيخاطب الناس بما يفهمون وبما يعرفون وباللغة السهلة. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 99 منه سهل يفهمه الجميع، والقليل منه هو الذي يحتاج إلى كتب اللغة ونحو ذلك. قالها صلى الله عليه وسلم 3، لأن التنطع سبب للغلو، وهذا هو الشاهد في مثل هذه الرواية. طيب، في هذا الباب عندنا 4 مسائل مهمة. أحدها من أخطر الأشياء فتنة على القلوب مزج الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل. في هذا الباب ما هو الحق وما هو الباطل؟ الحق محبة الصالحين، والباطل الغلو في الصالحين. ولهذا تجد كثيرا ممن يعني والعياذ بالله يدخل مداخل الباطل، يدخل على العوام وعلى من كان نحو من العوام بالمسألة الواضحة التي هي حق، وهي محبة الصالحين والولاء لهم وذكر محاسنهم إلى آخره. وهذه قاعدة عامة، ومشاكل المسلمين اليوم هي من هذه، لبس الحق بالباطل في كثير من المسائل نشاهد هذا. الأمر الثاني أن البدعة سبب للكفر. كثير من الناس يتساهل في البدعة، يقول هذه سهلة، هذه أمور سهلة يا أخي، لا تشددوا فيها، لا تفرق الناس من أجلها. نعم، لا أحد يدعو إلى الفرقة من أجل شيء، لكن أيضا لا أحد يمنع من بيان الحق ورد البدعة. لماذا؟ لأن البدعة طريق إلى الكفر. السلف رحمهم الله تعالى قالوا هي بريد، هي طريق، هي سبب من أسباب الكفر، لأن الإنسان إذا تساهل في البدع ربما انتقل منه إلى ما هو أشد من مستوى البدعة المحرمة، فيرتقي إلى الكفر. وانظر إلى هؤلاء القوم الصالحين في قوم نوح، كيف أنهم في البداية بدأوا بأمر بدعي وهو التصوير ونحو ذلك، أو العكوف على قبور الصالحين. هذا الأمر البدعي أدى بهم إلى الشرك بالله عز وجل. الأمر الثالث أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، فهو يعلم ما تؤول إليه البدعة، ويعلم أنه حتى ولو حسن قصد الفاعل ابتداء فإن البدعة تؤثر في دينه وعقيدته انتهاء. الشيطان يعرف ذلك، ومن ثم فهو يسهل على الناس الوقوع في المحرمات وفي البدع ونحوها. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الباب قوله أي ابن عباس ونسي العلم، ففيه بيان أهمية العلم وتعلم العلم، وأن نسيان العلم وموت العلماء سبب للوقوع في ما يعني في الوقوع في الجهل في الدين، ودخول واختراق المجتمعات المسلمة حتى بيوت المسلمين وقلوبهم البدع. فالله الله أيها الإخوة في إحياء العلم ونشره، وأن يكون الإنسان سائرا في حياته طالبا للعلم. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. هذا الأقرب يعني، نعم يخاطب أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. هذا الباب متعلق تماما بالباب الذي قبله، وعلاقته بكتاب التوحيد واضحة: التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ والباب يدور على مسألة واحدة، ألا وهي مسألة بناء المساجد على القبور، وهي البلية الكبرى، هي البلية الكبرى التي وقعت في هذه الأمة للأسف الشديد. والإنسان إذا استعرض تاريخ نشوء بناء المساجد على القبور يرى أن هذه إنما وقعت في القرن الرابع في زمن الدولة الفاطمية الرافضية، قبل ذلك لم يكن هناك مساجد على القبور، ولم يكن أحد يدفن، لا بناء على القبور ولا مساجد على القبور. والذي يتابع تاريخ بناء المسجد الإسلامي في العالم الإسلامي كله يجده في غالبه كان تاريخا محكما مربوطا بالعقيدة الإسلامية. مساجد المسلمين ومقابرهم لم تكن متقاربة، مساجد المسلمين لم تكن تبنى على قبور، ولم يكن يدفن فيها أحد من الموتى، إلى أن نشأت هذه البدعة. وللأسف الشديد أن هذه البدعة لما نشأت وصارت موجودة في بعض بلاد المسلمين صارت هي المعروف، وصار النهي عنها هو المنكر. وهذه والله بلية، الإنسان يعني يكاد لا يصدق كيف وقعت مثل هذه في أمة الإسلام. في بعض بلاد المسلمين ومدنهم البناء على القبور هو المعروف، ومن ينهى عنه فهو صاحب المنكر، بينما الأدلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح وصريح. وهذا الباب كالذي قبله، ربط المؤلف رحمه الله تعالى بين ما يتعلق بأهل الكتاب بما يتعلق بهذه الأمة. في الحديث السابق: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهنا في هذا الحديث وفي الباب الذي معنا ذكر قصة أم سلمة لما رأت الكنيسة في الحبشة. فأم سلمة وفي رواية في الصحيح أيضا أم حبيبة، أيضا كلاهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمتا عن هذه الكنيسة التي بأرض الحبشة وما فيها من الصور. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما أو لها: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا مثال لما وقع من أهل الكتاب. والهجرة إلى الحبشة بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت مرحلة من مراحل الدعوة. ولما نقول أم سلمة وأم حبيبة هذا فيه دلالة على أن الذين هاجروا إلى الحبشة ليسوا كلهم من المستضعفين، لأن بعض الناس يظن أن سياق السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسلهم إلى الحبشة لأنهم يعذبون فقط. لا، لماذا؟ لأن بعض الذين كانوا يعذبون لم يهاجروا، ولأن بعض الذين كانوا من أكابر قريش هاجروا، وعلى رأسهم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعثمان بن عفان وغيرهم من كبار رجالات قريش. فهؤلاء ما كان أحد يستطيع أن ينالهم بسوء، ومع ذلك هاجروا إلى الحبشة. ففيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصد من الهجرة إلى الحبشة البحث عن مكان آمن للدعوة، وكان ذلك قبل إسلام الأنصار ثم الهجرة. والدليل على ذلك أن المهاجرين إلى الحبشة بقوا حتى العام السابع، يعني جاءت معركة بدر وأحد والخندق وخيبر وصلح الحديبية وهم هناك في الحبشة، ولم يأتوا إلا بعد فتح خيبر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد ذلك. لما رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه عما شاهدوه، فأخبرته أم سلمة عن هذه الكنيسة، وكنائس النصارى هي كذلك، نحن رأيناها في بعض البلاد الأوروبية، حتى ما بقي منها في بعض بلاد المسلمين مثل طوب قابي في اسطنبول ونحوها، تجد على جدرانها رسوم وصور للمسيح ولمريم وللقصص ولبعضهم ونحو ذلك. وكذلك أيضا يدفنون موتاهم داخل الكنيسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين، ذكر أنهم يبنون موتاهم داخل كنائسهم، وأيضا يصورون تلك الصور. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وقال أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. فهذه قصة أهل الكتاب باقية إلى يومنا هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر أمته وأصحابه من الوقوع في ذلك. فجاء عندنا الحديث الذي لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، طفق يطرح خميصة كساء له أعلام، فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك، أي في سياق الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم سلمة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. طبعا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سياق الموت يحذر من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. طيب، وفي الحديث الآخر، حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، ذكر فيه قضيتين، إحداهما إثبات الخلة: إني أبرأ إليكم أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليل من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الثانية: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحذيرين، أحدهما تحذير خاص، والثاني عام. الخاص فيما يتعلق به صلى الله عليه وآله وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وهذا فهم منه الصحابة لما قال يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. أما الحديث الثاني فهو أيضا عام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الحديث الذي رواه أبو حاتم: شرار الناس من تدركهم الساعة في آخر الزمان وهم أحياء، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. الثاني أو القسم الثاني من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. وهذا فيه بيان لمسألة واضحة وصريحة، ألا وهي أن اتخاذ القبور مساجد أو الصلاة عند القبور كلها أمور محرمة، وكلها ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في عنوان الباب: فكيف بمن عبده؟ لأن أحاديث الباب كلها في التحذير من بناء المساجد على القبور، اتخاذ القبور مساجد. والمسجد هنا هو الذي يصلى فيه، سواء كان فيه بناء أو ليس فيه بناء. والذي وقع للأسف الشديد في هذه الأمة هو هذه الصفة، وهي ما حذر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرأينا في بعض بلاد المسلمين مساجد قد دفن فيها الأكابر، وأيضا قبور بني عليها مساجد وصار يصلى فيها. فصار عندنا حكمان، أحدهما يتعلق ببناء المسجد على القبور أو دفن الموتى داخل المساجد أو الصلاة عند القبور. هذه الأحكام كلها جاء التحذير منها أشد ما يكون. والصلاة في المقبرة لا تصح، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، ويجب عليه الإعادة. هذا هو القول الصحيح. فمن ثم حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عن هذه كلها. والسبب الأمر الثاني، وهو أنها ذريعة للغلو في هؤلاء وعبادتهم من دون الله. الأمران وقعا. الأمر الأول وهو البناء على المساجد، وتجده في بعض بلاد المسلمين، وقد لا يكون فيهم من يعبد صاحب القبر أو يدعوه من دون الله أو يستغيث به، لكن اتخذت هذه القبور مساجد وصار يصلى فيه، وهذا حرام لا يجوز. الثانية أنه تطور في كثير منها إلى أن يتحول أن يكون معبودا من دون الله سبحانه وتعالى، فصار يدعى ويستغاث به في الملمات، وهذا هو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، إن الواجب هو التحذير من هذا أشد التحذير. ولهذا فنحن ننصح إخواننا في كل مكان: أقيموا الحجة على الناس. يا أيها الإخوة، إذا جئت إلى بعض البلاد في المغرب، في مصر، في العراق، في الشام، في اليمن وفي غيرها، ترى أمرا حقيقة يحزن. فهذا يحتاج حقيقة إلى التذكير الدائم. يعني لا يكفي أيها الإخوة أن يكون كتاب التوحيد قد طبع وانتهى، أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد دعا إلى ذلك وكان له أتباع. اليوم الشرك بالله عز وجل موجود قائم، له سوق رائجة، وللأسف الشديد يسوق له طائفتان كبيرتان، إحداهما الروافض. وكما قلنا، نشوء البناء على القبور كان أول ما ابتدأ من عند الروافض، والآن قبورهم يرونها أماكن مقدسة وشريفة ومكرمة. وهذه للأسف الشديد يعني دعوة صريحة معلنة شركية، ليس فيها لف ولا دوران، وليس فيها قضية يقال عنها أنها بدعة أو محرمة أو نحو ذلك. الطائفة الثانية الصوفية، وهؤلاء أيضا لما تأتي في اليمن قبر هود عليه السلام، العيدروس وغيرها، لما تأتي لمصر السيد البدوي، في العراق قبر عبد القادر الجيلاني، في الشام جلال الدين الرومي، وفي غيرها من البلاد تجد هذه الأضرحة قد بني عليها المساجد وعظمت من دون الله سبحانه وتعالى، وصارت تعبد ويستغاث بها، وحولها للأسف مشايخ ضلالة يدعون إلى عبادتها ويهونون من شأن التعلق بها. فالواجب إحياء إحياء يا أيها الإخوة الدعوة إلى كتاب التوحيد. وكما قلنا لكم في أول دروس هذا الكتاب، نحن نعيد هذا الدرس أو دروس هذا الكتاب مرات عديدة، لأن الحاجة هي أشد، والله إن الحاجة في هذه الأيام أشد بسبب التساهل في الدعوة إلى التوحيد، والتساهل في النهي عن الشرك، والتساهل في النهي عنه. فإن الأمانة قد حملتموها يا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إن الشرك حين ينتشر والتوحيد حين يذبح عند هذه الأضرحة لهو الأمر الخطير جدا. لا بد من إقامة الحجة، لا بد من البيان، لا بد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا في هذا الباب الشيخ رد على طائفتين من طوائف البدع، الجهمية والرافضة. الرافضة عرفنا سبب ذلك، وهو البناء على القبور أو اتخاذ المساجد، ها، اتخاذ القبور مساجد. لكن الطائفة الثانية من هي؟ الجهمية. لماذا؟ لنفيهم صفة الخلة، لنفيهم صفة الخلة. هؤلاء نفوا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. وفي مسألة أخرى وهي قوله ولولا ذلك لأبرز قبره، ونحن في درس مضى علقنا على هذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من حكمة الله أنه عليه الصلاة والسلام مات في بيت عائشة، وقال لأصحابه ما من نبي إلا ودفن حيث مات، فدفن في بيته وكان بيته ملاصقا للمسجد، فهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم. فمن ثم حمى الله قبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ وثنا. والأئمة السابقون كانوا حذرين أشد الحذر من الغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك بنوا على الغرفة القديمة جدران، ثم أيضا جعلوا جدران لها جانب مثلث من الجهة الشمالية للقبر، حتى لا يستطيع أحد أن يتجه إلى القبر عندما يتجه إلى القبلة. فحمى الله قبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون وثنا. هل فيه حجة لأولئك الذين يبنون على القبور؟ نقول لا، ليس فيه حجة. طيب ما هو الدليل؟ الأدلة فصلها العلماء، أجملها بشيئين. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وهذا خاص به بإجماع الصحابة، وكان بيته الذي دفن فيه بجانب المسجد. إذن قبر الرسول ليس في المسجد، وإنما هو بجانب المسجد، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث هذا الباب وفي غيرها قد حذر أشد التحذير من اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وحرم ذلك ولعن من فعله. فمن أخذ بهذين الأمرين تبين له أنه لا حجة فيما هو الآن مشاهد من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا حجة لمن أراد أن يبني المساجد على قبور الصالحين. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا الباب مكمل للباب الذي قبله، فهو تابع له، وهو النتيجة. الأول تحذير من بناء المساجد على القبور، أو دفن الصالحين داخل المساجد، أو الصلاة في أماكن القبور. أن تتخذ المقابر مسجدا يصلى فيه، وكل هذه وسيلة. هذا الباب يقول أن الغلو في القبور، قبور هؤلاء الصالحين، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وذكر فيه هذه الروايات. أولا ما رواه مالك في الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هل وقع وهل تم ما دعاه صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، قبره والحمد لله ليس وثنا يعبد، أما أن يوجد من يستغيث به فهذا يوجد، لكن أن يكون القبر وثنا والحمد لله لا. السبب أن من حكمة الله أنه صار قبره بجانب المسجد. يعني لو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن مع شهداء أحد أو في الأبواء أو في أي مكان، فلربما اتخذ وثنا وصار الناس يرحلون إليه ويجعلونه عيدا، لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم صار ملاصقا للمسجد، فصار كل من أتى إلى المسجد فلم يتخذ وثنا. أما أن يكون في قلوب بعض الزائرين ما هو شرك فهذا لا أحد يمنع منه، وهناك فرق بين الأمرين. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله لم يتخذ وثنا، ما من أحد يأتي ولو من أقاصي الدنيا إلا ويدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فتكون الزيارة للمسجد، ثم بعد ذلك إذا شاء سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، بعد أن دعا رسول الله هذا الدعاء قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله، لعنة الله، شرار الخلق. شوف هذه العبارات، شرار الخلق، لعنة الله، اشتد غضب الله. هل في عبارات أشد منها تحذيرا للوقوع فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب، هنا في هذا الباب إشارة إلى مسألة الصالح، ومن ثم فهذا الباب متعلق بالباب الذي سبق والذي قبله. المشكلة هي الغلو في الصالح، فإذا تحول الغلو إلى الغلو في قبورهم فإنه يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، لأن طرائق الشيطان كما قلنا في الباب الأول في درس هذا اليوم واضحة جدا، تبدأ مع المحبة وتنتهي بالعبادة والشرك والكفر بالله عز وجل. اللات من هو؟ رجل صالح كان يلت السويق للحاج، دقيق مع تمر يلته ثم يطعم الحجاج القادمون إلى بيت الله الحرام، فأحبوه، فلما مات عكفوا على قبره فعبد من دون الله فتحول إلى صنم، وليس قبرا وإنما هو صنم، صنم مصور ومنحوت كان يعبد من دون الله مع الأصنام المعروفة في الجاهلية. فالخطورة ليست هينة في مسألة التعلق بالصالحين، وهي مسألة الغلو التي كانت في الباب الذي قبل هذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وهنا أيضا حذر النساء من أن يزرن القبور، والقول الصحيح أنه لا يجوز للنساء أن يزرن القبور، هذا هو القول الصحيح. والجمع بين الأدلة أن الأدلة أقوى أو ناسخة للإذن بذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك هذا الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا فيه إشارة إلى أن اتخاذ المساجد وإيقاد القبور بالقناديل والإضاءة وغيرها من وسائل الغلو فيها وعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا نخلص في دروسنا الثلاثة هذه الليلة إلى مسألة كبرى موجودة في أمة الإسلام كما قلنا وخطيرة. ولهذا نوصي كل من يعني حقيقة له اهتمام حتى في المواقع وفي غيرها أن يحذر من هذا، لأن الشرك بالله والكفر به وسيلته سهلة، مداخل الشيطان فيه عديدة ومتنوعة، وأحيانا تكون محببة إلى القلوب. فليحذر يا أيها الإخوة من الوقوع في مثل هذا، فإن الأمر ليس بالأمر الهين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. في سؤال في شيء بس على الخفيف حتى ننتقل للدرس الذي بعده؟ نعم. أيوة هذا ذكروه، هذا أن رآها تبكي، وأيضا قصة عائشة وغيرها. فيقال يعني هذا له أحد أمرين، إما أنه يقال عنه إنه منسوخ، وهذا ذكره بعض العلماء، وأنه آخر الأمر هو النهي والتحذير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. وهذا له نظائر، كانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا أيضا أدلته صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله بعد ذلك. فكذلك أيضا هذه المسألة. الأمر الثاني، إن قال قائل لا كيف ندري ما هو المتأخر وما هو المتقدم، فكيف نقول بالنسخ؟ فنقول تعال لدلالة النصوص، هذا فعل وذاك قول، هذا صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لعن الله زائرات زوارات إلى آخره. فإذا أضيف إليه حديث أم عطية وغيرها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلذلك قلنا إن القول الصحيح والراجح هو النهي والتحريم بالنسبة للنساء. نعم تفضل. والله نعم ينكر، لأن هذه المسألة لها أثر على العقيدة وعلى الإيمان، ونصها صريح، فينكر على من وقع في ذلك. نعم هذه مسألة يحتاج إلى تفصيل. طبعا نحن لم نتكلم عن الأحكام المتعلقة بالبناء، وهل يهدم المسجد أو القبر، وأيهما أولى كما ذكر العلماء، لأن منهم من قال إذا كان القبر أولى وبني المسجد فالمسجد هو الخطأ يهدم، وإذا كان المسجد أولى وأدخل فيه القبر فإدخاله خطأ فيخرج. أيضا من المسائل القبور التي داخل أفنية المساجد. أنا في رأيي التي هي داخل أفنية المساجد لا شك في أنها داخلة في النهي. بقي ما ذكره أخوكم وهو إذا كان المسجد وبجانبه القبر، نقول هذا يحتاج إلى تفصيل. في بعض القرى المزدحمة أحيانا تكون المقبرة ويكون بجانبها مسجد، مع التوسع قليلا في البنيان وغيرها يصبح كأنه ملاصق. أنا في رأيي هذا لا يؤثر، لأن المقبرة مستقلة. أما إذا كان هناك قبر معين لوحده مدفون بجانب المسجد فأنا أرى أنه هذا لا يجوز إبقاؤه، بل يجب نبشه وإخراجه عن المسجد. إذا كان إيش؟ إذا كان منفصلا صلي فيه، إذا كان داخل أفنية المسجد فلا تجوز الصلاة فيه. نعم يا شيخ. إيه متى دخل؟ ها؟ لا يعرف نبي، هذا غير صحيح. المحققون من أصحاب الآثار ومن العلماء لا يعرف على وجه الأرض قبر نبي إلا قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الآن في اليمن استحدثوا قبر هود، وبنت عليه الصوفية مسجد ضخم جدا، والقبر والمسجد بعيد جدا بعيد، وأيضا يسافر إليه، لكن والعياذ بالله يجتمعون فيه في عيد القبر عيدا سنويا، وهذا العيد للأسف الشديد خيام وبيع وشراء كأنك في الحج. وفي يوم يسمونه يوم الوقفة على القبر كما قال شيخ الإسلام عن الرافضة، يجعلون مشاهد القبور الحج إليها شبيها بالحج إلى بيت الله الحرام. فهذه أدخلت فيما بعد، تلك أدخلت فيما بعد، ولا يوجد قبر نبي عرف. لنا عندنا ثلاثة أشياء، عندنا أشياء الأول المساجد، بناء المساجد على القبور، الثانية الغلو في الصالحين، الثالثة التصاوير، التصاوير وشد ما كان فيها التماثيل، فهذه كلها تؤدي وتكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.